ماذا تريد يا من جئت من البعيد؟ يا من علامته الوجه البليد، يا من عشقت النار والدم والحديد، ماذا تريد؟ يا من قتلت كل أم وطفل وليد، يا من قتلت كل مجاهد وذي رأي سديد، يا من حولت الأحرار إلى عبيد، ماذا تريد؟ يا من عشقت النار والدم والحديد، أجئت تقضي على أهلنا أم جئت تكبل بالحديد؟ أجئت تقضي على من بقي أم جئت تمد لك في عمر جديد؟ ماذا تريد؟ يا من عشقت النار والدم والحديد، فلا بد لصلاح الدين أن يعود، ويعود حطين الموعود. لا تقول صغير وما بقدر عن أرضك دافع وتحضر، لا تقول صغير وما بقدر عن أرضك دافع وتحضر، أرضك يوم العرض الأكبر رح تحكي دافع واستنكر. الله الله الله والأقصى دمنا في داف، أقصى دمنا في داه، ابن الأقصى ابن الكل، شعب العربي ما بينذل، ابن الأقصى ابن الكل، شعب العربي ما بينذل، غير الثورة ما في حل حتى الأقصى يتحرر. الله الله الله والأقصى دمنا في داه، والله الله الله والأقصى دمنا في داه، يا وطني والله ما انساك روحي وعمري فدا، يا وطني والله ما انساك دمي وروحي وعمري فداك، يلعن شارون وباراك ويلعن كل صهيون تجبر. الله الله الله والأقصى دمنا فدا، الله الله الله والأقصى دمنا فدا، ما بدنا منكم أموال بدنا رجال تهد جبال، ما بدنا منكم أموال رجال بهد بجبال، حتى نزيل الاحتلال نطرد من ارضيها العسكر. الله الله الله والاقصى دمنا في داه، والله الله الله والاقصى دمنا في داه، والاقصى دمنا في داه، والاقصى دمنا في داه، والاقصى دمنا في داه.